الله الله الله محمد رسول الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله الله الله الله الله محمد رسول الله الله الله الله Muhammadun Rasulullah Allah Allah Allah Allah Allah Muhammadun Rasulullah Allah Allah Allah Allah Allah Muhammadun Rasulullah Allah Allah Allah Allah الله قلبي الله روحي الله نفسي الله مالي الله ليلي الله نهاري الله حياتي الله مماتي الله نوري الله هدي الله ديني الله شكري الله ذكري الله شكري الله الله محمد الله حياتي الله سميني الله الله هدي الله الله الله الله الله الله الله الله الله رسول الله الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله يا الله محمد رسول الله يا الله رسول الله يا الله محمد رسول الله يا الله رسول الله يا الله محمد رسول الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسن يا رب الله كل الله يسجدك كتواجهك صلاته لا في لي تافي جوكو صلاته تنجينا لاسيكي وني صلاته توسي اغبي ادوا في قدو يوكو لو قالو كو اتورن تو باني لاري لو دولون اما فوجو تي كي ميجي مو ني اتورو امي كو ني مو سي اولون ني سي وا با كان وا داكي تو وين غكان يو ا ادنو امبا تولون با سي تيلو مي ا كابيرن تابا في لو دولون اوكو اتا كو اسلام لي اولون ني كو ارا بوكو ẹgbẹ́ àwọn àlùfáà àti mọ̀sẹ̀ ń bí ọlọ́run jù ọlọ́run sáà máa gbé yín lékè rẹ̀ àwọn ọlá yín gbogbo ohun tó wà ọlọ́run sáà náà nìkọ̀ọ̀kan. ami. bisimilahi rahman rahim allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina bi amin jami'a wa al-afa wa tukfina biha jami'a al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat وتبلغنا بها أقصى الهدايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ورحاتنا السبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.